أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل ورد في آخر الدعاء لفظ إنك لا تخلف الميعاد؟ هذه اللفظة من زيادات البيهقي الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، جملة إنك لا تخلف الميعاد من زيادة البيهقي، وهي زيادة ردها غير واحد من العلماء وفيها شذوذ، ومن أهل العلم من حسنها وقبلها، والقول الأقوى ردها، والاقتصار على الوارد الثابت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله الذي وعدته، ويقف عند هذا، وبناء على ذلك فإنه يقتصر على الوارد، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.